جل الذي أخرج من ميت حيا والشمس قد أسرج في ليلنا ضيا. جل الذي أخرج من ميت حيا والشمس قد أسرج في ليلنا ضيا. جل الذي يربي أرضا ويحييها عن عمرها تنبي عن سر ماضيها. جل الذي يربي أرضا ويحييها عن عمرها تنبي عن سر ماضيها. جل الذي يوري برقا بلا زندي في موكب النور أزوجة الرادي. جل الذي يوري برقا بلا زندي في موكب النور أزوجة الرادي. جل الذي أخرج من ميت حيا والشمس قد أسرج في ليلنا ضيا. جل الذي أخرج من ميت حيا والشمس قد أسرج في ليلنا ضيا. جل الذي يرسل غيثا من البحر والفلك إذ تقبل كالطود إذ يجري. جل الذي يرسل غيثا من البحر والفلك إذ تقبل كالطود إذ يجري. جل الذي سوى نفسا من الماء والضعف قد قوى من بعد عياء. جل الذي سوى نفسا من الماء والضعف قد قوى من بعد عياء. جل الذي أخرج من ميت حيا والشمس قد أسرج في ليلنا ضيا. جل الذي أخرج من ميت حيا والشمس قد أسرج في ليلنا ضيا. الزوج والأولاد من بعض أسراره والتعس والإسعاد من بعض أقداره. الزوج والأولاد من بعض أسراره والتعس والإسعاد من بعض أقداره. جل الذي علم طيرا وأسماك والنحل قد ألهم فازداد إدراكا. جل الذي علم طيرا وأسماك والنحل قد ألهم فازداد إدراكا. جل الذي أخرج من ميت حيا والشمس قد أسرج في ليلنا ضيا. جل الذي أخرج من ميت حيا والشمس قد أسرج في ليلنا ضيا. جل الذي صور في خير تقويمي والأرض قد كور في حسن تنظيمي. جل الذي صور في خير تقويمي والأرض قد كور في حسن تنظيمي. اللون والصوت صيغ بإحكامي والعيش والموت تقدير علامي. اللون والصوت صيغ بإحكامي والعيش والموت تقدير علامي. جل الذي أخرج من ميت حيا والشمس قد أسرج في ليلنا ضيا. جل الذي أخرج من ميت حيا والشمس قد أسرج في ليلنا ضيا. جل الذي ينشر أجداث أمواتي جل الذي يحشر كل الخليقات. جل الذي ينشر أجداث أمواتي جل الذي يحشر كل الخليقات. لا تنفد الآيات مهما تقصينا لن نفهم الغايات مهما تحرينا. لا تنفد الآيات مهما تقصينا لن نفهم الغايات مهما تحرينا. جل الذي أخرج من ميت حيا والشمس قد أسرج في ليلنا ضيا. جل الذي أخرج من ميت حيا والشمس قد أسرج